الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون نتحدث في هذه الساعة المباركة التي نسأل من الله خيرها للجميع ونعوذ به من شرها للجميع حول إنذار أنذرنا المولى تبارك وتعالى به في كتابه الكريم فقال رب العزة فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى فهذا إنذار من ربنا تبارك وتعالى لعباده وهذا يدل على كمال عدله تبارك وتعالى أنه ما يعذب أحداً من خلقه بناره إلا وقد أنذره وحذره فكم نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى من التحذيرات ومن الإنذارات لذا ربنا تبارك وتعالى أنذرنا من ناره وحذرنا من عقابه لكي نتقي هذه النار بفعل المأمور وبترك المحذور ربنا تبارك وتعالى أنذرنا من ناره ووصف لنا هذه النار بأوصاف عظيمة بل ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يذكر حال من أدخل إلى ناره وحال من حكم عليه بالنار فوصفه بأوصاف عظيمة ليخوف به عباده فواجب علينا أيها الناس أن نجعل هذا التحذير نصب أعيننا وأن نقرأ ونتمعن في كتاب ربنا تبارك وتعالى ما هذه النار التي حذرنا الله تبارك وتعالى منها وما هذا العقاب الذي ارتضاه الجبار القوي له عقابا لمن خالف أمره وعصاه وكيف حال من عصى ربه تبارك وتعالى وحكم عليه بهذه النار لكي ننزجر ولكي نتعظ ولكي نعتبر فنرجع إلى ربنا تبارك وتعالى ونقلع من ذنوبنا ونعود إلى ربنا تبارك وتعالى أيها الناس ذكر بعض السلف أن هذه النار التي حذرنا منها ربنا تبارك وتعالى قال هذه النار ليست كنار الدنيا توقد بالحطب وتنطفئ بالماء ويستطاع التغلب عليها بوسائل الإطفاء نار ليست كنار الدنيا من احترق بها مات وانقطع إحساسه بألمها وفارق الحياة هذه النار نار توقد بجثث البشر وبالحجارة نار عليها ملائكة غلاظ شداد كلما خبت زدناهم سعيرا هذه هي النار مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم، أو قال من نار يوم القيامة. قالوا: والله يا رسول الله، إن كانت لكافية، إن كانت لكافية، أي هذه النار التي نعرفها والتي نخاف منها ولا يقوى أحدنا عليها، هذه النار نار الدنيا كافية للعقاب، كافية للعذاب، كافية للتخويف، ولكن هذه النار يا عباد الله ما هي إلا جزء من 70 جزء من نار جهنم، من نار جهنم. إذن أخي الكريم، هل تذكرت وأنت تسمع كلام الله تبارك وتعالى وتقرأ آيات الرحمن تبارك وتعالى، فتذكر حال من وقع فيها وأدخل إليها، كيف حاله وكيف سيدخلها وكيف سيكون مصيره وكيف تلك الحالة وذلك الشعور الذي يشعر به العصاة والمخالفون والمذنبون إن لم يتوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى؟ إن الله تبارك وتعالى وصف لنا أوصافا كثيرة وطرقا يتقلب فيها أهل النار، وأحوالا يتحولون بها من حالة إلى أخرى، فذكر لنا ربنا تبارك وتعالى كيف إذا حكم على بعض خلقه بناره فقال رب العزة: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال بعض أهل التفسير: إن الأغلال لم توضع في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب، أي خوفا أن يتفلتوا، ولكن إذا رسى بهم اللهب، أي إذا طفت بهم النار، أرمستهم إلى أسفل، أرمستهم إلى أسفل. فإذا أمر الله تبارك وتعالى بعذاب عبده فقال: خذوه فغلوه، كيف سيؤخذ هذا العبد إلى نار ربه تبارك وتعالى؟ قال رب العزة: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يساقون كالأنعام، يساقون كالبهائم إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. النار، وما أدراك ما النار؟ نار الله الحامية، هذه النار يا عباد الله، يقول ربنا في وصف من يقحم فيها وفي كيفية الدخول إليها: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم يسحبون في النار على وجوههم. قل لي بربك أخي الكريم، هل تذكرت لو أنك استمررت في معصية الله تبارك وتعالى، بل لو أنك قابلت الله تبارك وتعالى وأنت على هذه الحالة التي يعلمها الله منك وتعلم بأن الله يعلمها منك، فحكم عليك في نار الله تبارك وتعالى، كيف سيكون شكلك وصورتك وهيئتك؟ والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم: تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار. وقال رب العزة في كتابه الكريم: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وقال رب العزة في محكم التنزيل: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، هذه هي وجوه أهل النار وهذا هو حالها. فإذا أدخلوا إلى هذه النار وأرادوا شيئا يستبردون به من حرها، وماء يرتؤون به من ظمئهم فيها، طلبوا الماء وتوسلوا ورجوا الله تبارك وتعالى، لا يقوون على حرها، لا يستطيعون على هذه الحالة، لا يستطيعون أن يصبروا على هذه الشدة، يريدون الماء يريدون شربة باردة يستبردون منها مما هم فيه، فيستغيثون وينادون يريدون الماء فيسقون، ولكن أي ماء سيسقون؟ قال الله تبارك وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، حتى ماء النار يشوي الوجوه، نار قد تقلبت وجوه أهل النار فيها وسحبوا عليها إليها ولفحتها النار وغشتها النار، وماؤها أيضا يشوي هذه الوجوه. إذا دنا منه العبد سقط وتساقط وجه لحمه من شدة حرارة ذلك الماء، هذا هو شراب أهل النار. إذا اقترب منهم سقط وجه لحمه فروة رأسه من غليانه، فكيف إذا ابتلع ذلك الماء؟ فكيف إذا ابتلع ذلك الماء الذي قال الله عنهم: وسقوا ماء صديدا فقط، وسقوا، قال: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. فإذا ابتلع ذلك الماء قال الله عن حاله: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، إذا اقتربوا منه عذبوا، وإذا شربوه تجرعوه ولا يكادون يستسيغونه فعذبوا، وإذا ابتلعونه قطع أمعاءهم فعذبوا. أما ذلك الماء الذي يشتهون أهل النار إياه، ذلك الماء الذي يطلبونه، لم يجدوا منه شيئا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. هذا الماء الذي يقيك هذه الحرارة محرم عليك ما زلت في نار الله، لا يريدون هذا الشراب، ويأسوا، لهم مطلب آخر، يريدون الطعام، جاعوا، فلا يقوى أحدهم على تلك الحالة، فيطعمهم ربنا تبارك وتعالى بطعام يزيدهم عذابا ويزيدهم نارا. قال الله تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. الله أكبر، ماء قطع أمعاءهم وطعام يغلي في بطونهم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يا ترى كم سيأكل من دخل النار من هذا الطعام الذي يغلي في بطنه كالمهل؟ قال الله تبارك وتعالى: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فمالئون منها البطون، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. لا طاقة لأحدنا على شراب أهل النار وعلى طعام أهل النار. أيها الناس، النار أنذرنا ربنا تبارك وتعالى منها لأنه يعلم أننا لا نستطيع أن نقاوم فيها ولا طاقة لنا عليها، كي نقي أنفسنا وأهلينا منها. ألم نقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، نار يشرب فيها صاحبها نارا ويأكل فيها نارا، وإذا أراد لباسا يقيه منها كسي بنارا. قال الله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يا الله، طعام من نار وشراب من نار وكساء من النار، ومع هذا لهم فراش من نار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أي مهاد فراش من النار وغطاء من النار. وكذلك نجزي الظالمين، من ظلم نفسه بذنوبه وبمعاصيه هذا هو جزاؤه. زد على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال فيهم: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. زد على ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل مقامع من حديد لأهل النار يضربون فيها في نار الله، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. إذن هذه هي النار يا عباد الله، يشرب صاحبها نارا ويأكل نارا ويفترش بنار منها، ويغطى بنار ويكسى بنار. فمن منا يقوى على هذه النار؟ ومن منا لا يخاف هذه النار؟ ومن منا يتمادى بالذنوب والمعاصي مبارزة للجبار تبارك وتعالى؟ أيها الناس، الله في محاسبة أنفسنا قبل أن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى فيحكم علينا بها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إذا أدخل أهل النار النار وأصابهم ما أصابهم وحصلت لهم تلك الشدة التي لا طاقة لأحد بها، يريدون أن يخرجوا منها فلا يستطيعون، يريدون أن يخفف عنهم من عذابها فلا يحصلون على هذا الأمر. قال الله: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. لا يستطيعون التخفيف، يريدون أن يخرجوا من هذه النار فيعترفون بذنوبهم وبغفلتهم وتقصيرهم، ينادون ربهم تبارك وتعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، لا نعود إلى ذنوبنا، لا نعود إلى معاصينا، نعمل غير الذي كنا نعمل. فنوبخ: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا هو حال من حكم الله عليه بناره: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لو أنك حصلت على هذه الإجابة من صديقك أو من أخيك لكفى به توفيخ ولكفى به عذابا أن يقال لك: لا تكلموني والناس ينظرون. فكيف برب العزة وهو يقول والناس ينظرون؟ أهلك ينظرون وجيرانك ينظرون، وأمم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. اخسأوا فيها ولا تكلمون، تمنع من خطاب ربك تبارك وتعالى ومن مناجات الله تبارك وتعالى، فتتحول إلى ذلك الصديق السيء الذي كان ربما سبب من أسباب دخولك النار. ربما زين لك المعاصي وأعانك عليها وسهلها لك، وإذ يتحاجون في النار فيقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. يعودون إلى الملائكة يريدون التخفيف، لا نريد هذا الشراب، لا نريد هذا الطعام، لا نريد هذا الكساء، لا نريد هذا الفراش، خففوا عنا، أوقفوا تلك المقامع، أوقفوا ذلك الصديد ولو يوما واحدا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هكذا أيها الناس حال من حكم عليه بنار الله تبارك وتعالى، حال من غضب الله عليه بناره أو كتب له ناره، كتب عليه دخول النار، هذا هو حاله. لا أحدنا يريد الموت، ولا أحدنا يأمن على نفسه من الموت، ولا أحدنا يطمئن قلبه للموت، ولكن في ذاك الوقت سيشتهي ذلك العاصي الموت ويريده ويطلبه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، نريد أن نموت، نريد أن نفنى، نريد أن ننتهي من هذا الإحساس ومن هذا الشعور. فيقال لهم إنكم ماكثون، ماكثون مع هذا الطعام، ماكثون مع هذا الشراب، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يا أهل النار خلود ولا موت، خلود ولا موت. أخي المسلم، رب كلمة يتكلم بها أحدنا تكون هذه الكلمة هي السبب الأعظم في دخوله نار الله رب العالمين، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنته المطهرة: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه حتى يلقاه. كلمة يتكلم بها أحدنا لا يظن أن تبلغ ما بلغت، لا يلقي لها بالا، يقول كنت أمازح بها، أو كنت أقيس به نبضه، أو كنت أريد أن أستفزه، أو كنت أو كنت، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، لا يلقي لها بالا، يغضب الله عليه ويحل عليه السخط من ربه، فتأتيه سكرات الموت وربه ساخط عليه، وينزل إلى قبره وربه ساخط عليه، وينصب له الصراط وربه ساخط عليه، ويأخذ الصحف وربه ساخط عليه، يقف بين يدي ربه وهو ساخط عليه. وإذا سخط الله تبارك وتعالى على عبده حكم عليه بناره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.